بس اللي يقترب، بس اللي يقترب الوضوء. ما بيجي واحد مضيع طفل عنده وكذا، بعد ما تبدا الصلاه بيقول لنا النادي بيستمع عملا على هذا الطفل، هل يجوز؟ ان المساجد لم تبنى لهذا، لا يجوز المنادات على الاطفال ولا المنادات انه الواعظة والمدرسة حضرت المسجد تحضر على معشر النساء والى اخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة. وانما ممكن ان ينادي الانسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمع الناس الحاضرين، او يستعمل مكبر الصوت بطريقة او باخرى خارج المسجد. اما ان يستعمل المسجد اداة للامور الضالة الضائعة، فهنا يأتي حديث في وعي شديد: لا رد الله عليك ضالتك. هذا من جهل الناس اليوم بالسنة، يقعون في مخالفة الشريعة. شويكي ما شاء الله صابر اليوم. يعني الصلاة من تقول تحرك من مكانه وذهب عند السماعة، فاحنا قلنا سمعنا كأنه كلام الشيخ عبد الرحمن انه الافضل تقيم وانت في مكانك، فهل هذا يعني في مانع نتقدم للسماعة قدام، يعني مش نقول من مكانه الى السماعة ويقيم الصلاة؟ عفوا ما وضح لي سؤالك. يعني المؤذن بده يقيم الصلاة، فهو بنقول بعيد عن السماعة اللي بنقول عن سماعة المسجد اللي قريب من المنبر قدام، فهو بعيد، فقلنا له قيم من مكانك أفضل ما تتقدم، كما سمعت عليه لك في شرح في بعض المسائل. لا أنا لا أقول هذا، الذي أقوله يجب التفريق من حيث المكان بين مكان الإقامة ومكان الإعلان. فمكان الإقامة هو في المسجد سواء كان قريبا أو بعيدا، أما مكان الإعلان فيجب أن يكون على ظهر